إن أبي يقول لي لماذا لم تصلي معي المغرب في رمضان وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت في العذر حيض نورها الشهرية فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري بأنك معذورة شرعا من جهة الصلاة. أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكنا مثلا التراويح أو يصلي بكنا فريضة عند تخلفه عنها لعلاج المرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، صلي معهن خلفه، يكون أمامكن ويكون النساء خلفه فلا بأس بذلك، وليس له يصلي في البيت من غير عذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد. أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتت الصلاة في الجماعة وصلى بهن الفريضة فلا بأس، وصلي معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو بحيض فليس لك ذلك. والحمد لله هذا أمر شرعي فلا مانع من بيانه، وأنك معذورة وأنك في دورة الشهرية أو في النفاس توضحي، نعم، حتى لا تتهمي بفك الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.